الدائري سبق أن يحتفى بالنسبة. نعم. شوف السند قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان. كم رقم؟ صفحة 51. أيوة. 52 52. أيوة. شوف سفيان من هو شيخ؟ وين؟ في سند في سند. عن سفيان المهم. الثوري. أي نعم شيخ. سفيان الثوري. أيوة شيخ لأنه. خرجت رسالة الشيخ قال سفيان الثوري محمد بن سفيان محمد بن يوسف الحليابي إذا قال سفيان فهو الثوري قاعدة معروفة مضطردة ذكرها الذهبي في السير وغيره من طرق التمييز بين سفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة أنه إذا كان رواية المتقدم عن سفيان فهي يدل على أنه الثوري معنى المتقدم متأخر لأن سفيان الثوري متقدم على ابن عيينة الثوري وفاته سنة 61 و100 ابن عيينة وفاته سنة 98 و100 بينهما نحو أزيد من 30 سنة تقريب 40 سنة فالمتقدم رواية عن سفيان هذا الضابط يعني القاعدة في العموم إذا روى متقدم عن سفيان فسفيان هو الثوري إن كان متأخر فهو غالب ابن عيينة وفيه ما يضبطهم فالحميدي ومسدد يروون عن سفيان وابن عيينة محمد بن يوسف هو الفليابي هذا يروي عن الثوري وأيضا كذلك إذا كان سفيان يروي عن الزهري فهو ابن عيينة لأن الثوري قيل لم يروي عن الزهري وقيل روايته عنه قليلة نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبالتبع الهدى قال الشيخ سعيد محمد سعيد صنبول المكي رحمه الله في أوائله قال وبسند المتقدم إلى الإمام الحافظ أبي نعيم في كتابه المستخرج على صحيح مسلم كتاب الإيمان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام الشيخ محمد سعيد سنبل كتابه الأوائل وبالسند المتقدم أي سنده إلى أصحاب الكتب قال الإمام أبو نعيم في كتابه المستخرج المستخرج ما معناه الكتاب كتاب المستخرج ما معناه المراد من المستخرج هو مأخوذ من الإخراج والاستخراج طلب الإخراج والمراد به أن يعمد المصنف إلى كتاب ما كالبخاري وغيره فيخرج أحاديثه بأسانيد نفسه من غير طريق صاحب الكتاب من غير طريق الكتاب صاحب الكتاب وإنما يلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه أو من فوقه ولو التقى معه في الصحابة والمقصود هو أصل الحديث بغض النظر عن لفظه مع رعاية ترتيب الكتاب وشرط الاستخراج أن لا يصل إلى شيخ بعيد عن المصنف إلا لزيادة أو سبب ونحو ذلك يعني المستخرج هنا لأبي نعيم يستخرج على صحيح مسلم فها هنا يصل إلى شيخ مسلم فما فوق فما دام له سبيل في ذلك فيلزم ولا يصل إلى شيخ مسلم مع أنه يستطيع أن يصل إلى شيخ مسلم إلا إذا سدت الطرق عليه بحيث لا يستطيع إلا بهذا فلو أنه رواه عن شيخ مسلم فإنه يمر على مسلم فهنا له أن يصعد إلى ما فوق نعم وأحيانا قد يضيق عليه الطريق فلا يجد الحديث إلا من طريق صاحب الكتاب فيذكره أو يسقطه والاستخراج له فوائد منها فهم الحديث، ومنها تصحيح القدر الزائد في الحديث، ومنها بيان سماع المدلس أو رواية من روى عن المختلط قبل اختلاطه، ومنها تعيين مبهم، ومنها ترجيح الإسناد، ومنها ذكر بعض الزيادات ونحو ذلك. نعم. والاستخراج موجود على كتب الصحيحين، مستخرجات على صحيح البخاري، مستخرجات على صحيح مسلم، ومستخرجات على البخاري ومسلم، وفيه الاستخراج على سنن أبي داود، وفيه استخراج على كتاب ابن خزيمة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف الخلاف أحمد قال حدثنا أحمد بن يوسف الخلاف قال حدثنا ابن خلاف قال حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاف قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ الحارث بن أبي أسامة صاحب المسلم صاحب المسلم وسيأتي. نعم. ايوه له كتاب المستد. نعم. قال حدثنا وحدثنا ابو علي بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ قال أيوة. هنا التقيا ها تحويل اسناد وهذا اسناد اخر ابو علي بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ هو الاول فهذه نقطه الالتقاء في الاسناد عوض ان يطيل المحدث الاسناد قال حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا حارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريد الأسلمي عن يحيى بن عمر القرشي ثم يقول وحدثنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا إلى آخره عوض أن يطيل فإنه ماذا يذكر إسناد الأول إلى نقطة الاشتراك ثم يعيد الثاني والثالث وهكذا حتى ينتهي إلى نقطة الاشتراك في الأسانيد ويتم. نعم. قال حدثنا كهمس بن الحسن قال عن عبد الله بن بريد الأسلمي عن يحيى بن يعمر القرشي قال كان أول من قال في القدر معبد الجهني بالبصر كان أول تقول أول تقول معبد تقول أول تقول معبد. نعم. كان أول من قال في القدر معبد الجهني بالبصر فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجاجا فلما قدمنا قلنا لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء القوم في القدر فلما دخل المسجد إذا نحن بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأتيناه فسلمنا عليه فاختلفته أنا وصاحبي إلى آخر ما مر في حديث مسلم. هذا سبق حديث مسلم ومناسبة ذكره في أول كتاب كتاب الإيمان إشارة إلى أصول أركان الإيمان. نعم. وبسند المتقدم إلى أبي مسلم الكشي. أيوة. أبو مسلم الكشي وإبراهيم بن عبد الله بن مسلم إبراهيم ابن عبد الله ابن مسلم ابن ماعز البصري نسبة إلى كش لفتح الكاف وتشديد الشين كش وهي قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل وربما يقال الكجي بالجيم نسبة إلى الكج والكج كلمة فارسية يراد بها الجص قالوا لأنه كان يبني دارا بالبصرة فيقول هاتوا الكج هاتوا الكج يكثر من ذكره فلقب به رحمه الله ولادته سنة 200 توفي سنة 92 و200 ببغداد وحمل إلى البصرة فدفن بها. نعم. في سننه قال الحافظ حديث السابق وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجاجا في بعض النسخ حاجين بعض النسخ في رواية حاجين المعنى واحد المعنى واحد حديث السابق جاء في رواية حاجين. نعم. قال الحافظ أبو مسلم في باب فضل الصدقة وهو أول الثلاثيات قال حدثنا عمر بن محمد العثماني قال حدثنا عبد الله بن نافع الأنصاري أنه أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. نعم، هذا يقول أبو مسلم في باب فضل الصدق، وهو أول الثلاثية. في الأوائل هنا ليس بالنسبة للكتاب، ليس أول حديث في كتابه هذا الذي هو السنن سننه، وإنما هو أول حديث ثلاثي بين أبي مسلم الكشي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، يعني شيخه وتابعي وصحابي. فالمراد بالثلاثي أي أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة رجال، شيخ ثم التابعي ثم الصحابي. هذه حقيقة الثلاثي، حقيقة الثلاثي أن يصل الشيخ ممن هم في هذه الدرجة يروي عن شيخه عن تابعي عنش عن صحابي، هذه حقيقة الثلاثي. وفيه ثلاثي آخر حكما، فيه ثلاثي آخر حكما ليس حقيقة. ما كيف طريقته؟ طريقته أن يصل إلى التابعي برجل واحد، لكن قد يروي التابعي عن تابعي عن تابعي ثلاثة أو أربعة، ثم يصل إلى الصحابي، فعنده طبقة شيوخه، طبقة التابعين، طبقة الصحابة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم طبقة؟ ثلاث. فهذا يقولون ثلاثي حكما، يعني لم يروي عن شيخه عن شيخ آخر ليس من التابعين عن شيخ آخر فيبعد الإسناد، كان يروي كرواية البخاري مثلا عن قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بعيد، وإنما يصل إلى التابعي برجل واحد، بينه وبين طبقة التابعين رجل واحد، ثم من التابعين إلى الصحابة، فهذا يعدونه من الثلاثي حكما، وإن كان عددا لا. أول ثلاثي هو هذا. وذكر عمرو بن محمد العثماني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الأنصاري حديث جابر من أحيا أرضا ميتة فله أجر، يعني أجر هذا الإحياء، فله أجر الإحياء. وحديث جاء أيضا من أحيا أرضا ميتة فهي له. وما أكلت، يعني هذا إذا أحيا هذه الأرض، ما أكلت العافية هي الطيور، العافية الطيور تطلب العافية، تطلب الرزق لنفسها ولترجع لأوكالها لأولادها، فهو له صدقة، يعني له أجر في ذلك. نعم. قالوا بسند متقدم إلى الحافظ الكبير سعيد بن منصور في سننه باب الأذان، وهو أول سننه. طيب، سعيد بن منصور أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة المروزي، يقال الطالقاني ثم البلخي ثم الخرساني، له كتاب السنن، له كتاب السنن، وهو كتاب ذكر فيه الأحاديث مرفوعة، لكن ذكر فيه أيضا المعضل والمنقطع والمرسل، فهو كمؤلفات ابن أبي الدنيا، يكثر تكثر فيه الآثار الموقوفة والمقطوعة، وتكثر فيها المنقطعات والمعضلات والمراسيل. وكتابه هذا هو السنن وغير موجود، ولا يوجد منه، إنما حصل منه على جزئين، الجزء الثاني والثالث منه، وهو في ما يتعلق بأحكام النكاح والطلاق وأحكام العتق ونحو هذا، هذا الجزء المطبوع منه، هذا الجزء المطبوع منه. ويوجد أيضا جزء آخر طبع في خمس مجلدات تحقيق كذلك، لكن لم يجدوا كل الكتاب. نعم. وفاته سنة 27 بمكة، وقالوا بها أي في مكة صنف كتاب السنن. نعم. قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن، وهو شيخ للكتب الستة، سعيد بن منصور يروي عنه من مسلم وغيره، حتى أظن يعني هو شيخ لبعض رجال الكتب، بعض مؤلفي كتب الستة، المسلم يروي عنه وغيره كذلك. نعم. قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقال لقد هممت أن أبعث رجالا فيقوم كل واحد منهم على أطم من آطام المدينة فيؤذن كل رجل منهم. الأطم جمع آطام، والمكان المرتفع، بناية مرتفعة. نعم. فيؤذن كل رجل منهم من يليه، فلم يعجبه ذلك فذكر الناقوس. يعني يؤذن، يخبر، يعلن، ليس المقصود الأذان. هذه قصة كيف جاء الأذان، كيف ورد. فهم أن يجعل على كل مكان مرتفع رجل يبلغ الناس الصلاة. نعم. فذكروا الناقوس فلم يعجبه ذلك فانصرف عبد الله بن زيد. الناقوس يضربه النصارى لأوقات صلاتهم، وهي خشبة كبيرة وأخرى صغيرة، فتضرب هذه بهذه فتحدث صوتا، فلم يعجبه ذلك لأنه فعل النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد. هنا اختصر الحديث، فذكر له أيضا البوق فلم يعجب لأنه فعل اليهود، وذكر لهم أن يشعلوا نارا عظيمة فلم يعجبه ذلك لأنه فعل المجوس. نعم. فانصرف عبد الله بن زيد مهتما لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. نعم. فلما أري الأذان، الإنسان هذا يستفاد منه إذا اهتم بالشيء واشتد اهتمامه به، يعني قد يرزق التوفيق من الله سبحانه وتعالى إذا كان صادقا، يرزق التوفيق من الله جل وعلا، وقد يرى شيء من الرؤى في منامه. نعم. فأري الأذان في منامه، فلما أصبح غدا فقال يا رسول الله رأيت رجالا على سقف، رجلا رأيت رجلا على سقف المسجد عليه ثوبان أخضران ينادي بالآذان، فزعم أنه أذن مثنى مثنى الآذان كله، ثم قعد قعدة وعاد فقال مثل ما قال، فقال مثل قوله الأول، فلما بلغ حي على الفلاح قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال عمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله وأنا قام، فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله وأنا قد أطاف بي الليلة مثل الذي أطاف بي، وأنا قد أطاف بي الليلة مثل الذي أطاف به. فقال ما منعك أن تخبرنا؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فأعجب بذلك المسلمون فكانت سنة بعد، وأمر بلال فأذن. نعم، هذا أول حديث. طيب إيش تعليقكم على الحديث هذا؟ قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله اهتم للصلاة، وش قال هذا الحديث؟ مرسل. هذا الحديث مرسل، عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، حديث مرسل، هذا الحديث مرسل، أن رسول الله ذكر، لكن جاء موصولا، جاء موصولا من طرق كثيرة، جاء موصولا من طرق كثيرة، لكن هذا في هذا الإسناد يعد مرسلا. رحمن بن أبي ليلى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا، هو تابعي. ثم يذكر قصة ما شهدها ولا حضرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القصة. فانصرف عبد الله بن زيد مهتما لأمره. ها هنا قد يقال أن الصورة صورة الإرسال، لكن الحقيقة أنه متصل، لأن قوله فانصرف عبد الله بن زيد إشارة إلى أن عبد الله بن زيد هو الذي حدث عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو الذي حدث عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن الصورة هي الإرسال، والحديث جاء موصولا من طرق كثيرة، وقصة بداية الأذان واردة في الصحيحين وغيرها، لكن فيها أن عبد الله بن زيد لما رأى جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ورأيت على رجل يده ناقوس، فقلت هل تعطيني أو تبيعنيه أو كذا؟ قال ولم؟ قال نؤذن به الصلاة. قال أولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قال فما هو؟ فقام فأذن ثم تأخر فأقام. قال ثم مررت برجل آخر فبيده بوق، فقلت أعطيني أو أعبنيه أو بعنيه؟ فقال لما قال لنؤذن بالصلاة؟ قال أولا أدلك على أفضل من ذلك؟ فذكر له أيضا الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إنها رؤيا حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قم إلى بلال فأعلمه الأذان فإنه أندى منك صوته. فقام بلال ورفع صوته بالأذان، فسمع ذلك عمر الخطاب فخرج من بيته يجر إزارة، اختأت النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي بعثك بالحق أو يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى رأيت مثل الذي. فقوله هنا فقام عمر يعني كان في البيت فجاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي قال مثل الذي قال. نعم هذه سنة بداية هذا. أيوة تفضل. قالوا بسند المتقدم إلى ابن أبي شيبة في مصنفه وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة كتاب الطهارة ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. نعم قال في مصنفه مصنف كتاب يرتبه صاحبه على كتب الفقه طهارة الصلاة الزكاة الصيام الحج أم بعدين النكاح وهلما جرى، لكن يذكر فيه المرفوع والموقوف والمنقطع والمرسل ويذكر فيه فتاوى الصحابة والتابعين حتى ومن بعدهم، فهو كتاب حديثي فقهي. والمصنفات أكثر الكتب جمعا للآثار، ومؤلفه أبو بكر بن عبد الله ابن أبي شيبة، هو أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل الكوفي العبسي مولاه عبد أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، ومشهور بابن أبي شيبة ابن أبي شيبة، وله أخوه أيضا وهو عثمان، لكن هذا مشهور بكنيته فيأتي في كتب الحديث حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وأما الآخر فيأتي حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وهما أخوان. نعم وهذا وفاته ولادته سنة 59 و100 ووفاته سنة 35 و200. أبو بكر ابن أبي شيبة هذا من رجال كتب ستة عدا الترمذي، رجل أصحاب كتب ستة على أظن عدا الترمذي. نعم شيخنا في الحديث السابق في مسألة الآثار. نعم شيخنا في الحديث في مسألة الآثار شيخ بالنسبة للرؤية المنامية من حلمية نعم شيخ إذا رأى الإنسان رؤية منامية نعم فتجعل سنة للمسلمين خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا شرع هذا شرع هذا شرع، لأنه لما ذكر له لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ماذا صارت برؤياه ولا بوحي؟ صارت بوحي، الموافقة هذه وحي من الله، الموافقة وحي من الله سبحانه وتعالى. فلما قال إن رؤيا حق قال قم فألقه على بلال فإنه أنذر منك صوتا، فهذا يصير إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، فإذا أقره صار هذا سنة تقريرية، فتشريعه جاء من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مجرد رؤيا ليس. ولهذا السنة عندنا السنة القولية والفعلية والتقريرية، فأقره على المرأة، وكان هذا من أسباب أو هذا الحكمة في ذلك التنويع لكيفية التشريع، هذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل من التشريع مثل هذا النوع مثل هذه الصورة، فيكون وحي من الله سبحانه وتعالى النبي بالإقرار. نعم قال حدثنا هشيم بن بشير عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث من الخبث الضم من الخبث والخبائث. نعم وهذا إسناد ثلاثي لابن أبي شيبة، هذا ثلاثي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، لكن النبي شيبة متقدم بالنسبة لمن قبل، النبي شيبة متقدم فهو شيخ من أصحاب الكتب الستة، فبالنسبة لأصحاب الكتب الستة يعد هذا نازلا، لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، لو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يصير عاليا، هذا ثلاثي بالنسبة لابن أبي شيبة، وهو رباعي بالنسبة لأصحاب الكتب الستة الذين يروون عنه. نعم الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، قال ابن الدكتري وغيره عبد الغني بن عبد الرحمن المقدسي استعاذ من ذكران الجن وإناثهم. ضبطت الخبث وضبطت الخبث والضم لعله أحسن. نعم. قالوا بسند المتقدم إلى الإمام البغوي الفراء محي السنة الحسين بن مسعود. نعم. في كتاب شرح السنة أوله هو محي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد. هو أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد المعروف بالفراء نسبة لعمل الفراء وبيعها. والفراء جمع فرو وهي جلود تدبغ وتخاط وتلبس. جلود تدبغ وتخاط وتلبس فالفراء نسبة إلى ذلك. والبغوي نسبة على غير القياس لأن هذه نسبة إلى بغشور. أصل الكلمة بغشور ويقال بغ بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهرات هي نسبة على غير القياس. فقيه شافعي المذهب محدث مفسر صاحب مصنفات مباركة وكان صاحب نسك وتعبد. ولد سنة 36 400 وفاته سنة كم؟ 50 و10 غير صحيح 16 500 ايش عندك؟ 16 500 في الأصل؟ 16 500 من تحت مش في الأصل. اي نعم من فوق خطأ 10 500 خطأ وفاته سنة 16 500. نعم اقرأ. أوله في حديث إنما الأعمال بالنيات قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد حاء. أبو عبد الله الحافظ الأول الحاكم و نعم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني أيضا من المصنفين في كتب الحديث الأصبهاني مشهور معروف. إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكية أئمة المالكية رحمه الله. وقال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي تلميذ مالك. أيوة. وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي تربة الكشميهني واللفظ له. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابن إبراهيم. هنا عبد الله المبارك له متابعة متابع مالك. ها عبد الله المبارك متابع لمالك متابعة متابعة تامة عن يحيى بن سعيد. نعم. عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن الوقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. أين قالوا بسند إليه في المصابيح له عن أبي هريرة رضي الله عنه. إلى البغوي نفسه المصابيح السنة اسمه مصابيح مصابيح السنة. والكتاب قسم فيه المؤلف الحديث إلى قسمين قسم فيه الحديث إلى الصحاح والحسان وأراد بالصحاح ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما وأراد بالحسان ما رواه أصحاب السنن الأربعة ومعهم كذلك الدارمي أو بعضهم وهذا اصطلاح يخصهم ولم يعين فيه من أخرج كل حديث على انفراده ولا الصحابي الذي رواه. مصابيح السنة جعلها على قسمين: الصحاح والسنن والحسان. فالصحاح ما رواه البخاري مسلم أو رواه البخاري فقط أو رواه مسلم فقط. الحسان ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه والدارمي أو أحدهم أو بعض منهم، وجعله عبارة عن أحاديث دون أن يذكر فيها صحابيه ولا من خرجه. ولهذا تولى الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي بكسر التاء نسبة إلى تبريز، وهي من أكبر مدن أذربيجان. جاء في كتابه فسماه مشكات المصابيح، مشكات المصابيح، يذكر الحديث فيعزي، يذكر صحابية ويذكر من رواه. أبو عبد الله محمد بن عبد الله خطيب العمري التبليزي بكسر التاء كما ذكره السمعاني، هو المشهور، وقيل المشهور الفتح التبليزي. كتب كتاب المشكات فذكر الحديث الذي ذكره البغوي، لكن يذكر من صحابيه ويعزيه ويرجعه إلى من أخرجه. وهذا المشكات فرغ منه سنة 37 و700 للهجرة، لكن زاد فيه فصلا ثالثا، زاد فيه زيادة وجعله فصلا ثالثا غير الصحاح والحسان، زاد أحاديث أخرى مشكات المصابيح وعليها شروح، شرحها من العلماء، شرح لها شرحان: مرقاة المصابيح وأيضا مرعاة المصابيح، وعليها تخريج الشيخ الألباني، تخريج المشكات له عليه أو عليها عملان: مشكات التخريج الأول مطبوع، وأعاد تخريجها مرة ثانية، وذاك الذي لم يطبع. نعم. قال وشادي وبالسند إليه في المصابيح حيلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعد، وأنا فرطهم على الحوض. نعم. الحديث مختصر هنا، وإلا هو بطوله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فأتى بالدعاء دخول المقبرة: سلام عليكم يا قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستخدمين منكم والمتأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم في الله ولهم. ثم قال: وددت أن لو رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي ولكن إخواننا يأتون من بعده، وأنا فرطهم من الحوض. قال: يا رسول الله وكيف تعرفهم؟ قال: وكيف تعرفهم؟ قال: أرأيتم لو كان لأهلكم خيل بهم وبينها خيل أورق أو دهم أو كما قال، أكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك أعرفهم بوضع محجرين من آثار الوضوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال المسند المتقدم إلى الإمام الحافظ أبي داود الطيالسي في كتابه المسمى بمسنده قال في حديث الاستغفار أقيم الصلاة ركعتين. اكتفي بهذا إن شاء الله، اكتفي بهذا. الناس ما أن الإخوة مشغول، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.